الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر السابع من سنة 43 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة في أصول الفقه للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا أتينا قبل الصلاة على كلام المصنف في باب المطلق والمقيد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المطلق والمقيد. ومما يتصل بالخاص والعام المقيد والمطلق، ونحن نبين حكمهما إن شاء الله. التقييد يقع بثلاثة أشياء: الغاية والشرط والصفة. التقييد يقع بثلاثة أشياء، وهذا التقييد من حيث اللفظ، وسبق أن التقييد يعتبر باللفظ ويعتبر بالمعنى. نعم. فأما الغاية فقولك ضرب زيدا وعمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدا. نعم، هذا غاية، حتى يرجع إلى الحق، هذا غاية، هذا من التقييد بالغاية. وحروف الغاية متعددة في اللغة. نعم. قال: وأما الشرط فقولك من جاءك من الناس فأعطه درهما، فقيد ذلك بالشرط. وهو المجيء، وقيد ذلك بالشرط، فهو قوله من جاءك، فمعنى أن من لم يأتي لا يدخل في هذا الشرط. نعم. قال: وأما الصفة فقولك أعطي القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي. نعم، فقوله أعطي القرشيين المؤمنين هذا لفظ مقيد بصفة وهي الإيمان، ومنه في كتاب الله فتحرير رقبة مؤمنة، إلى هذا القدر سبق شرحه قبل الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو من أن يكونا من جنسين أو من جنس واحد. فإن كانا من جنسين فالمشهور من قول العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد رقبة العتق بالإيمان. وأما إن كانا من جنس واحد فلا يخلو إما أن يتعلقا بسببين مختلفين أو بسبب واحد. فإن تعلقا بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك. وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة. والدليل على ما نقوله أن الحكم المطلق غير المقيد، وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه، كما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه. فلو وجب تقييد المطلق لأن من جنسه ما هو مقيد لوجب إطلاق المقيد لأن من جنسه ما هو مطلق. وأما إذا كانا متعلقين بسبب واحد، مثل أن ترد الزكاة في موضع واحد مقيدة بالصوم وترد في موضع آخر مطلقة، فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضا حمل المطلق على المقيد. ومن أصحابنا من أوجب ذلك، وهو من باب دليل الخطاب، وسيرد في موضعه الكلام عليه إن شاء الله. نعم، هذا التقسيم الذي ذكره المصنف وفصل به مسألة المطلق والمقيد ابتدأه بقوله رحمه الله بعدما أسس لمسألة التقييد بالحروف أو بالألفاظ، وهو التقييد بالجهات الثلاث، جهة الغاية أو جهة الصفة أو جهة الشرط. فقال بعد ذلك في بيان ورود التقييد في الخطاب، قال فإذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو إما أن يكون من جنسين أو من جنس واحد. إذا ورد المطلق والمقيد فمحصل هذا الورود على أربع صور، ثم نعود بعد ذلك إلى التفصيل لجمل المصنف جملة جملة، لكن نأخذها من حيث الجانب الكلي لها والتقسيم الكلي لها إلى أربع صور. فإما أن يكون الحكم والسبب واحدا، وهو اتحاد الحكم واتحاد السبب، إذا ورد خطاب مطلق وخطاب مقيد، وهذا أولى من قولك إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد، لأنه هنا وهنا هو من الخطاب أي جملة. فإما وهو الصورة الأولى أن يكون الحكم والسبب متحدا، فهذا للأصوليين والفقهاء فيه قول. الصورة الثانية أن يكون الحكم والسبب مختلفا، لا يتفق لا حكما ولا سببا، وهذا لهم فيه قول ويأتي أيضا. الصورة الثالثة أن يكون الحكم متحدا أو متفقا والسبب هو المختلف. الصورة الرابعة أن يكون الحكم هو المختلف والسبب هو المتفق أو المتحد، فصارت الصور أربعا: أن يتحد الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب في الخطابين اللذين أحدهما مطلق وآخر مقيد. إذن عندنا خطابان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فلها أربعة صور أو أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الحكم والسبب متحدا، وهذه هي أولى الصور بحمل المطلق على المقيد. ومن مثالها في الشريعة ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام في رواية ابن عباس التي نقلها بعرفة أنه قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذا من الخطاب المطلق، والأول الذي في حديث ابن عمر خطاب مقيد، وهذا وهذا الخطاب اتحد فيه الحكم والسبب. فهل يقال إنه إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطع منها شيء، أو أنه يقطع؟ هذا من حيث الفقه فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والراجح أنه لا يقطع، ولكن من حيث الأصول هذه الصورة اتحد فيها الحكم واتحد السبب. وإذا اتحد الحكم والسبب بين الخطابين اللذين أحدهما مطلق والآخر مقيد، فالأصل عند عامة الأصوليين والفقهاء أنه يحمل المطلق على المقيد، وكأن هذا عندهم من أولى، ولا يقال أولى، ولكنه من أولى المحال التي يحمل فيها المطلق على المقيد. ومع ذلك فإن أمثلته في الشريعة لم تسلم من عدم اضطراد من حيث الحكم الفقهي، ولهذا هذا المثال مع أن صورته بينة كما ترى وفيه مطلق ومقيد، إلا أن هذا المثال من حيث التطبيق والوقوع لم يسلم من الخلاف، بل فيه خلاف مشهور، بل فيه خلاف مشهور ليس خلافا شاذا. ولعل سببه في هذا المثال أن حديث ابن عباس وهو المتأخر هو الذي رفع التقييد، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لقل أثر هذا الخلاف في المسألة. إنما هذه الصورة هي أولى الصور في باب المطلق والمقيد حملا، أي يحمل فيه المطلق على المقيد له، ومع ذلك فيها خلاف من جهة تطبيقها. وأما من جهة الأصول المجردة فيقال إن هذا يحمل المطلق فيه على المقيد عند الجماهير من الفقهاء والأصوليين، وهو أولى الصور الأربع، هو أولى الصور الأربع في حمل المطلق على المقيد، ولهذا يصححه الأغلبية أو الأكثر من الفقهاء والأصوليين من حيث القواعد والأصول. وإن كان إذا استعملته في التطبيق الفقهي يجب أن تعتبر أنه لا يضطرد، يجب أن تعتبر أنه لا يضطرد، وهذا التنبيه معتبر بما سبق الإشارة إليه، إلى أن هذه القواعد الأصولية التي يذكرها علماء الأصول تارة تكون متأثرة بجهة اللغة تأثرا بينا، وعلى هذا إذا استعملتها عن القاعدة الأصولية أو الترجيح الأصولي في هذا التقسيم فإنه لا يضطرد، لما يداخل ذلك إما من تقييد الشريعة تارة وإما من تقييد اللغة تارة أخرى، وصار عندك في هذا التطبيق استصحاب ثلاث معاني أو ثلاث معتبرات. المعتبر الأول هو القاعدة الأصولية التي تقول بأنه إذا اتحد السبب والحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، ولكن هل هذا يكون كافيا؟ الجواب ليس كذلك، بل لا بد إذا استعملت هذا المعتبر أن ترجع إلى المعتبر الثاني، والمعتبر الثاني هو سياق الشريعة وأثرها على تطبيق هذه القاعدة الأصولية، فإنه قد يقع في سياق الشريعة في هذا المحل ما يختلف عن المحل الآخر كما سبق في مسائل الاستثناء، فما قيل في الاستثناء يضطرد في مثل هذا لأن مسائل الأصول هذه على هذا التركيب. الوجه الثالث والمعتبر الثالث الذي تستصحبه وهو اللغة، فإذا جمعت هذه المعتبرات انتظم معك ما يصلح تطبيقا وطردا لهذه القاعدة وما لا يصلح طرده على هذه القاعدة. وعليه إذا قيل أهذه القاعدة صحيحة أنه إذا اتحد السبب والحكم في الخطابين اللذين أحدهما مطلق والآخر مقيد يحمل المطلق على المقيد، قيل هذا صحيح، وعليه العامة من أهل الأصول والفقه أنه إن اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد، لكن لا ينتظم لك ذلك في التطبيق فقها صحيحا إلا إذا اعتبرت هذه القاعدة التي هي المعتبر الأول قيدتها بالمعتبرين بعدها، وهما ماذا؟ معتبر الشريعة، فإن الشريعة لها اختصاص في الأحكام وتقيد تارة وترخص تارة، وقد يكون القيد محمولا على ذوي الأعذار، وقد يكون مطلقا لعموم المكلفين إلى غير ذلك، فلا بد من اعتبار تقييد الشريعة وأثرها على هذه القاعدة. الثاني هو أثر اللغة، فإن قيل فما وجه أثر اللغة؟ قيل لأن باب المطلق والمقيد وكثير من باب التخصيص هو مركب من دلالة الشريعة واللغة، بل أصله عند التجريد هو لغوي، والدليل على هذا أن المصنف رحمه الله هنا لما ذكر المقيدات جعل المقيدات من حيث اللفظ وهي التي ذكرها ولم يذكر غيرها عن المقيدات المعنوية، وهذا هو الأصل عند الأصوليين في التقييد، يقولون التقييد بالصفة والغاية والشرط، والمعرف بالصفة والغاية والشرط هي اللغة، أليس كذلك؟ وعلى هذا يبين لك أن هذا الباب باب المطلق والمقيد هو كباب الاستثناء، مثلا، وكباب صيغ العام التي سبق القول فيها. فهذه الصيغ التي قيلت مثلا في العموم لا يطرد العموم فيها. وعن هذا قال طائفة من أهل اللغة ومن أهل الأصول كما تعلم بأن هذه الألفاظ لم توضع للعموم، وطائفة من أهل اللغة لا يثبتون العموم، وكثير من الأصوليين لا يثبتون العموم، وإن كان الراجح عند أكثر أهل اللغة وعند الجمهور من أهل الأصول هو خلاف ذلك. ولكن الجمهور الذين قالوا بأن العموم له صيغ، أليسوا قد قالوا كما سبق معنا بأن ثمة عاما مخصوصا، وهذا واضح، ولكنهم قد قالوا أيضا بأن ثمة عاما أريد به الخصوص، فمع كونه من حيث اللفظ لم يدخله مخصص لفظي، ولكنهم جعلوه من العام الذي أريد به الخصوص. هو عام من جهة اللفظ، ولكنه من جهة المعنى والدلالة أرادت الشريعة به ماذا؟ أرادت الشريعة به الخصوص. وكذلك في باب الاستثناء كما سبق، ولهذا ترى أن أدوات الاستثناء لم يتمحض منها شيء على الانتظام في الاستثناء، وبعضها إما أن يكون مترددا بين الاستثناء وغيره، أو يكون إذا دخله الاستثناء كما سبق من غير الجنس أصبح الاستثناء المنقطع، صار كأنه ليس استثناء في حقيقته بل كأنه من باب المجاز. ولهذا مثلا في سوى التي سبق الإشارة إليها ترى أن ابن مالك رحمه الله يشير إلى اختلاف اللغويين في أثر دلالة هذه الحروف على الاستثناء. فمثلا قال في سوى ما سبق ذكره، قال ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح، شوف قال على الأصح ما لغير جعل، يقول اجعل لسوى سواء كانت باللغة المشهورة سوى أو باللغة الأخرى، قال على الأصح أي في طرق النحاة وأهل اللغة ما لغير جعل، ما لغير، فصارت غير هنا هي الأصل، أليس كذلك؟ مع أن غير تأتي في اللغة إثباتا وتأتي في اللغة نفيا، تقول أعطيته الطعام وغير ذلك، هذا سياق إيش؟ هذا سياق إثبات. تقول جاء القوم غير زيد، هذا سياق إيش؟ نفي. فالآن ابن مالك رحمه الله لما ذكر سوى جعلها تابعة لغير، أليس كذلك؟ ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل، مع أن غير ليست كذلك. ولكن لما كان بعض المتقدمين من النحاة ويذكرونه مذهبا لسيبويه لا يجعلون سوى أصلا في الاستثناء إلا في الضرورة الشعرية، صار ابن مالك يختار مثل هذا. وسبق معنا أن ليس باتفاق أهل العربية تأتي استثناء ولا تأتي استثناء. لماذا يقال هذا في هذه المسائل الأصولية؟ ليعلم ماذا؟ أثر اللغة على فهم الخطاب. هذه مسألة لا بد أن يدقق فيها كثيرا، أثر اللغة على معنى الخطاب، فلا تؤخذ القواعد الأصولية أخذا مطلقا مجردا. ولهذا كما سبق أن ليس تأتي من أخوات كان كما هو معروف، وتأتي أداة استثناء كما قال ابن مالك رحمه الله، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، هذه استثناءات. يكون الأصل أنها تأتي في الإثبات، ولكنها تأتي يكون في سياق الاستثناء، ولكنها تقترن هنا بلا، ولهذا قال وبعدا وبيكون بعد لا. كل هذا إذا تأملناه في باب العموم أو في باب التخصيص أو في باب المطلق والمقيد وجدنا للغة أثرا فصيحا بينا مؤثرا على فهم الخطاب. ولهذا ينبغي استصحابه في فهم ذلك. ولهذا الأثر اللغوي اعتنى جملة من مفسري كتاب الله من أهل العلم من المفسرين بجهة اللغة، ولا يكاد يسلم أو يخلو، بعبارة أصدق، لا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير التي كتبها العلماء السالفون، لا يكاد يخلو من التنبيهات اللغوية، ولكن مستقل ومستكثر. ومما يشير لك إلى هذا أن كثيرا من كبار أئمة اللغة الذين عرفوا كأئمة في اللغة أكثر من كونهم علماء في فقه الشريعة، صنفوا في معاني القرآن على جانب أو على جهة اللغة، حتى صار هذا الاسم معاني القرآن. هذا إذا بحثت في كتب اللغويين السابقين وجدت أن هذا العنوان معاني القرآن اسم لأكثر من 30 كتابا كتبها كبار من أئمة اللغة، منهم الفراء ومنهم الزجاج ومنهم النحاس، كلهم على نفس العنوان. عنوان الكتاب ما هو؟ معاني القرآن للزجاج، معاني القرآن للنحاس، معاني القرآن للفراء إمام الكوفة المعروف، إلى غير ذلك. وحتى يذكرون الكسائي في هذا كتابا على نفس هذا، وتجدهم أنهم ما قالوا إعراب القرآن، ما قالوا إعراب القرآن، مع أنهم في الجملة أئمة نحات، وإنما يقولون معاني القرآن. فإذا الاتصال ما بين اللغة والشريعة اتصال معروف محفوظ، ولا سيما في استعمال القواعد الأصولية، وعليه فكل قاعدة أصولية في باب الدلالات، كل قاعدة أصولية في باب الدلالات كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم ونحو ذلك، كل قاعدة أصولية تقرر في باب الدلالات فإنها تعتبر بمعتبرين، أحدهما تقييد الشريعة والأخرى تقييد اللغة، أو تكون اللغة حاكمة عليها والشريعة حاكمة عليها، حتى لا يفتات في فهم كتاب الله بمجرد قواعد مرسلة أصولها صحيحة، ولكن الفقهاء أو الأصوليين الذين قرروها إنما قرروها على أصول الترتيب العلمي المعتبر، وليس على التجريد الذي لا يريدونه. إذن هذا النوع الأول وهو ما اتحد سببه وحكمه، فهذا يحمل المطلق فيه على المقيد إلا إذا اقتضى تقييد الشريعة أو اللغة ما يكون بخلاف ذلك، وهو ما قد يسميه البعض بالقرائن، مع أن التسمية له بالقرائن قد لا يكون هو الأجود. القسم الثاني وهو ما يكون السبب والحكم فيه مختلفا، فالسبب مختلف والحكم مختلف، فهذا لا يصح أن يحمل فيه المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب والحكم. لما؟ لأنه إذا اختلف السبب والحكم صار أحد الخطابين غريبا عن الآخر، فلا هو مجتمع معه في سببه ولا هو مجتمع معه في حكمه. ومن مثاله قوله سبحانه وتعالى في الطهارة والوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقوله سبحانه إلى المرافق هذا تقييد، أليس كذلك؟ فهذا خطاب في كتاب الله مقيد. وجاء في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا فيه ذكر الأيدي ولكنه ليس مقيدا، فهنا اختلف السبب واختلف الحكم. ولما اختلف السبب والحكم لم يذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد، فلا يصح هنا حمل المطلق على المقيد، لا يصح هنا حمل المطلق على المقيد لما اختلف السبب واختلف الحكم، لا يصح أن يحمل المطلق على المقيد كآية الوضوء مع آية السرقة، ولهذا لم يستعمل هذا الأئمة رحمهم الله. الصورة الثالثة أن يتحد السبب ويختلف، أن يتحد السبب ويختلف الحكم، فإذا اتحد السبب واختلف الحكم، إذا اتحد السبب واختلف الحكم فهذه محل خلاف بين العلماء، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد لثبوت أحد الجهتين دون الأخرى، والجهتان هنا هما السبب والحكم. ومثلها الصورة الرابعة، وما هي الصورة الرابعة؟ إذا اتحد الحكم، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فإذا اتحد الحكم واختلف السبب فكذلك. والأظهر في هاتين الصورتين أنه لا يطرد فيهما إطلاق، الأظهر في هاتين الصورتين وهما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، مثل ماذا؟ اتحد الحكم واختلف السبب، مثل الكفارة في قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا حكم أليس كذلك؟ هذا في كفارة القتل. وقال الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، فهذا أيضا حكم، ولكن الخطاب فيه في آية الظهار مطلق، فاتحد الحكم ولكن السبب قد اختلف، السبب في الأول هو القتل الخطأ والسبب في الثاني هو الظهار، فهل إذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد؟ أما في هذا المثال فنعم، أما في هذا المثال فنعم، ولكن هل هذا قاعدة تطرد في خطاب الشريعة مطلقا؟ هذا فيه ثلاث طرق لأهل الأصول، منهم من قال بحمله، ومنهم من قال بعدم حمله، ومنهم من قال بالتوقف. والقول بالتوقف هنا باعتبار عدم صحة الإطلاق، فإن التوقف عند الأصوليين في الجملة يكون بهذا المقصد، والتوقف عند النظار في علم الكلام له مقصد آخر، لكن إذا استعملوه في علم الأصول فأكثره ليس على المعنى المشهور في علم النظر، وإنما هو التوقف عن الإطلاق. فإن قيل ما الراجح في هذا النوع؟ قيل الراجح أنه يعتبر في كل سياق بما يلائمه، يعتبر في كل سياق بما يلائمه، فينظر في أسباب الشريعة الأخرى واقتضائها وعللها ومقاصدها، وإذا نظر هذا النظر صح حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم مع اختلاف السبب تارة، ولم يصح تارة أخرى. فإن قيل فما وجه الإشارة من جهة اقتضاء أسباب الشريعة ومقاصدها وقواعدها في هذا المثال الآنف إلى أنه يحمل فيه المطلق على المقيد؟ قيل لأن التقييد جاء بقوله سبحانه مؤمنة، وهو التقييد بالصفة، فتحرير رقبة مؤمنة، وعلم أن الشريعة في آية الظهار لما جعلت على المسلم المكلف إذا ظاهر من زوجته فإن عليه كفارة إذا قام شرطها في الشريعة، وجعلت من الكفارة تحرير الرقبة، فعلم أنه لا يراد في الشريعة في تحرير الرقبة من ليس مسلما، هذا يعلم من جهة قواعد الشريعة واقتضائها. ولما كانت الشريعة متشوفة إلى الاعتاق وإلى عتق الرقيق وقد ندبت إليه وحثت عليه حتى جعلته في كفارات متنوعة في الشريعة كما تعلم، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا كثيرا من جهة الثواب لمن أعتق، من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الشريعة متشوفة إلى ذلك علم أنه لا يراد أدنى، لا يراد أعلى من أصل الإيمان، وعلى هذا صار ما ينظر به من جهة أسباب الشريعة ومقاصدها يقتضي في هذا المثال حمل المطلق على المقيد. وهنا يقال هل الذي أوجبه، يعني حمل المطلق على المقيد هنا، هل الذي أوجبه محض الاشتراك في الحكم مع اختلاف السبب؟ الجواب هذا معتبر فيه، هذا معتبر فيه لأنه اتفاق في أحد الجهتين، ولكنه ليس موجبا بذاته، ليس موجبا بذاته، بل لا بد أن يصاحبه معتبر آخر يصدقه، أو على عبارة أصدق أن لا يوجد معتبر ينافيه، أن لا يوجد معتبر ينافيه. وهذا مهم في فقه علم أصول الفقه، مهم في فقه علم أصول الفقه. الصورة الرابعة إذا اتحد السبب واختلف الحكم، إذا اتحد السبب واختلف الحكم، مثل ماذا؟ مثل الوضوء والتيمم، فالسبب واحد والحكم مختلف. قال الله تعالى في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا في الوضوء، وفيه تقييد بالغاية كما ترى. وقال الله سبحانه وتعالى في التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والأيدي هنا في التيمم ما ذكر فيها غاية، فهذا قد اختلف فيه الحكم، فهذا تيمم وهذا وضوء بالماء، واتحد السبب أليس كذلك؟ فهذا اتحد فيه السبب واختلف الحكم. فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، ولكنه في هذا المثال، ولكنه في هذا المثال لا يحمل المطلق على المقيد. لما؟ لأن معتبر الشريعة قد قضى بعدم مناسبة حمل المطلق على المقيد في هذا الخطاب. فإن قيل فما معتبر الشريعة الذي قضى بعدم ذلك؟ قيل ما حفظ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة التيمم، وأنه يكون إلى الكفين فقط ولا يجاوز في التيمم إلى الذراع إذا مسح المتيمم، فإنه يمسح الكفين ولا يمسح إلى الذراع. فصار بيان الشريعة هنا قاضيا بالنفي، كما أن بيان الشريعة في آية الكفارة بتحرير الرقبة صار قاضيا بالإثبات أليس كذلك؟ ولما قضى قضاء الشريعة في أحد المثالين بالإثبات لم يوجب اضطرادا، ولما قضى مثال الشريعة بالنفي في آية الوضوء والتيمم لم يوجب اضطرادا، أي في كل ما جاء في خطاب الشريعة قد اختلف حكمه واتحد سببه. وعلى هذا فإذا كان الحكم، فإذا كان الحكم والسبب متحدا فهذا الأصل في سياق الشريعة حمل المطلق على المقيد، وهذا هو مقتضى الأصل والقياس، إلا إذا تميز له ما يمنعه. وأما إذا كان السبب والحكم بينهما اختلاف أو مختلفين، إذا كان السبب والحكم مختلفين فلا يصح أن يحمل المطلق على المقيد كآية السرقة مع آية الوضوء. وأما لأن هذا في باب العقوبات وهذا في باب العبادات، هذا في باب الحدود وهذا في باب التعبد المحض أليس كذلك؟ ولهذا لا يحمل المطلق على المقيد. وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم أو اختلف الحكم واتحد السبب فهذا هو محل الاعتبار وهذا هو محل الاستقصاء في الشريعة ولا يصح فيما يظهر والله أعلم لا يصح فيه إطلاق لا يصح فيه إطلاق وطرد. وإذا كان الأول الأحكم إذا كان الأول الأحكم الذي اتحد سببه وحكمه لم ينتظم فيه إطلاق حتى في أشهر الأمثلة التي يمثل بها كثير من أهل الأصول وهو ما جاء في حديث لبس المحرم للنعلين للخفين إن لم يجد النعلين ومع ذلك كما تعلم مضى فيه خلاف معروف وفيه عن أحمد رحمه الله روايتان هما قولان للفقهاء. الشاهد في هذا أن المطلق والمقيد من حيث الورود في الجملة هو على هذا المدار، إما أن يكون السبب والحكم متفقا وإما أن يكون السبب والحكم بينهما اختلاف وإما أن يتحد الحكم ويختلف السبب أو يتحد السبب ويختلف الحكم. هذا تقسيم كاشف لورود المطلق والمقيد في خطاب الشريعة. والمصنف رحمه الله في كلامه هذا ضمنه قدرا من ذلك ولكنه فصل بعض التفصيل وعلل بعض التعليل نقرأه ونتبينه في جمله حتى تستبين في شرح الكتاب. نعم. قال فإذا ثبت قال المصنف رحمه الله فإذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو من أن يكونا من جنسين أو من جنس واحد، فإن كانا من جنسين فالمشهور من قول العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد. نعم، من جنسين إذا اختلف السبب والحكم، إذا اختلف السبب والحكم علم أن هذا جنس وهذا جنس، كقولك الطهارة وباب الحدود فهذا جنس وهذا جنس، هذا في باب التعبد المحض وهذا في باب العقوبات في الشريعة والحدود فيها. فلما اختلف السبب والحكم صح لك أن تقول بعبارة أخرى هذا جنس وهذا جنس آخر. نعم. فإن كانا من جنسين فالمشهور من قول العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد رقبة العتق بالإيمان. وأما إن كانا من جنس واحد فلا يخلو إما أن يتعلقا بسببين مختلفين أو بسبب واحد. هنا ترى أن المصنف هنا جعل الجهة الأعلى أثرا في تقسيمه هي جهة السبب، والسبب في ذلك هي جهة السبب، والسبب في كلامه هذا أن حمل المطلق على المقيد من شرطه أن يتفق السبب، من شرطه عنده أن يتفق السبب، لأنه إذا اختلف السبب صار هذا بمنزلة اختلاف العلة، صار هذا بمنزلة اختلاف العلة. ولهذا سمى كما تعلمون في القياس سمى بعض الأصوليين أو بعض الأصوليين سموا العلة في القياس سببا، وبعضهم يقول إن العلة تدخل في اسم السبب ولا يكون السبب كالعلة من جهة أن السبب عام فيكون في معقول المعنى وغير معقول المعنى، ويجعلون العلة هي في معقول المعنى، ولهذا سموا ما يقولونه في القياس علة ولم يسموه بالاضطراد سببا مع أنها سبب في حقيقتها، لكنهم يقولون إن السبب يشمل ما كان معقول المعنى وهذا يصلح أن يكون علة، ولكنه يدخل في السبب ما ليس معقول المعنى، ما ليس معقول المعنى. ومن هنا تجنبوا كلمة السبب في أركان القياس وصاروا يقولون العلة التي هي عندهم الوصف الظاهر المنضبط كما تعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله فإن تعلقا بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار، هما سببان مختلفان، السبب الأول فإن تعلق بسببين مختلفين. ما هما السببان هنا؟ السبب الأول القتل الخطأ، القتل الخطأ، والسبب الثاني الظهار، ظهار الزوج، مظاهرة الزوج لزوجته. نعم. قال رحمه الله: فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك. وقول المصنف رحمه الله إلا بدليل يقتضي ذلك، هذه الجملة فيها إشارة رفيعة من الفقه، فيها إشارة رفيعة من الفقه، وهو بين لك أنه تجنب الإطلاق، أنه تجنب الإطلاق. وعليه تعلم، وعليه تعلم أنه ليس الشأن هنا في البحث أي القولين أولى من جهة التجريد في الأصول، هل هو حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أو عدم ذلك، هذا بحث من حيث الصورة ليس مكلفا، لكن بمعنى أنه يمكن أن يحاط به من جهة البحث والاستقصاء. ولكن الشيء الذي يحتاج إلى استقراء موسع، الشيء الذي يحتاج إلى استقراء موسع ما هو؟ هو ما أشار له المصنف هنا بقوله إلا بدليل يقتضي، إلا بدليل يقتضي ذلك. وفي باب الكفارة علمنا أن الدليل يقتضي ذلك أو لا يقتضيه، علمنا أن الدليل يقتضي ذلك. ما هو؟ أن الشريعة أرادت في العتق أن يكون من أهل الإسلام، ولكنها لم تشترط شرطا فوق أصل الإسلام في ذلك، لأن الشريعة متشوفة إلى الإحسان إلى الخلق، والعتق وجه من الإحسان، ولهذا جعله الله في الأعمال الصالحات، جعله الله سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحات كما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإحسان إلى الخلق من أعظم مقاصد الشريعة، من أعظم مقاصد الشريعة. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. لأن إطعام الطعام، لأن إطعام الطعام فيه إحسان إلى الخلق، ولهذا شرع ذلك، ولهذا شرع ذلك، حتى صار الإحسان في بعض حاله من أسباب الكفارات، كما في المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله لها، ويكون ضده بضده، أي ما يكون على خلاف ذلك. فالإحسان إلى الخلق مقام عظيم ندبت له الشريعة في أحكامها، تارة بأحكام واجبة، وتارة بأحكام مندوبة مستحبة. وأنت ترى أن ثمة أحكام شرعية مضت في الشريعة هي من باب الإحسان للخلق، وهي من الواجبات، ويقتضيها مقام العدل بين الناس فيما رزقهم الله. وعن هذا قال الله جل وعلا في بيان قواعد هذا الباب في كتابه العظيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه هي القاعدة الكلية. ثم جاء التفصيل لها بعد ذلك بقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا إشارة إلى مقاصد الشريعة في الترقي في هذا العدل والإحسان. قولوا إن الله يأمر بالعدل، العدل ما وجب، والإحسان ما ندب إليه، هذا تقرير لأصل الأحكام. ثم جاء في الآية الإشارة إلى الترقي على اقتضاء مقاصد الشريعة، فقال: وإيتاء ذي القربى، مع أن الدرجات فيها بقية، أليس كذلك؟ الدرجات فيها بقية، ولكنه نبه بواحد من هذه الدرجات إشارة إلى مقاصد الشريعة في الترقي، إشارة إلى مقاصد الشريعة في الترقي. وعن هذا قال النبي في الزكاة لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة كما في الصحيحين، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا تنبيه على مقاصد الشريعة، وأن الزكاة موازنة في المجتمع، وأن الزكاة موازنة في المجتمع، لأن يكون المجتمع تغلب أو تغليب ما يسمى بالطبقة الوسطى في المجتمع، لأنه كلما أمكن تغليب الطبقة الوسطى في المجتمع من جهة المال فهذا يتفق مع مقاصد الشريعة. لما؟ لأن الناس في بني آدم منذ خلق الله الناس منذ نزل آدم إلى الأرض وجاءه الولد وإلى أن تقوم الساعة لا يسيطر على الناس الغنى المطلق ولا يكون أغلبهم هكذا في جميع الحال، وإنما الذي جاءت به الشريعة هو إغلاق مادة غالبية الطبقة الفقيرة عند المسلمين، فشرعت الأحكام الشرعية العظيمة، ولهذا جعل الله الزكاة ميزانا لهذه المجتمعات. وتجد أن الله في كتابه قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجمع في هذه الآية وهي الآية المعينة تعيينا لأهل الزكاة، مع أن الآية في مقام التعيين، ولهذا عامة الفقهاء يقولون بأنه لا يصح الخروج عما عينته هذه الآية في الزكاة، وهذا هو فيما يظهر إجماع الصحابة. إنما المقصود هنا أن الله في كتابه يقول إنما الصدقات للفقراء، ثم قال سبحانه والمساكين، فذكر الفقير والمسكين، مع أن لغة العرب مضت أنها تسمي الفقير مسكينا والمسكين فقيرا، وهذا أيضا في كتاب الله، وهذا أيضا في كتاب الله، ولكنه في هذا المقام لما صار في مقام التعيين ذكر فيه مقام الترقي لتحقيق مقصد الشريعة. فإن الشريعة العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي كاملة في أحكامها كاملة في مقاصدها، فقال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهنا الفقير على معنى والمسكين على معنى، فالمسكين قد يكون له عمل ولكنه لا يكفيه، فقد يكون من أعلى الطبقة الفقيرة المقارب للطبقة الوسطى، فتريد الشريعة هنا أن لا ينزل في فقره بل أن يترقى ويخرج من محيط ودائرة الطبقة الفقيرة ليصبح في عداد الطبقة الوسطى، وهذا في حماية لسياج الطبقة الوسطى وفي ترقي بالطبقة الفقيرة، ولهذا المسكين قد يكون ذا عمل أليس كذلك؟ ودليله من كتاب الله، ودليله من كتاب الله أن المسكين قد يكون له عمل، قوله سبحانه وتعالى في قصة الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فلهم ملك ولهم إيش؟ لهم ملك ولهم عمل، وسماهم الله مساكين. فهذا من كمال الشريعة أنها لا تقصد إلى إنقاذ الإنسان وإنما تقصد إلى الترقي به، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الزكاة إنها توضع بيده، لأنها تمليك على الحقيقة، إنها توضع بيده لأنها تمليك على الحقيقة إلى غير ذلك. ومثله في زكاة الفطر أن الشريعة أوجبت زكاة الفطر كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه وحديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من طعام على كل حر أو عبد صغير وكبير ذكر وأنثى من المسلمين، فرض على كل مسلم يستطيعها صدقة الفطر من رمضان صاعا من طعام. لما ليفيض أو ليكون هنالك إن صحت العبارة وهي صحيحة لكن باعتبار السياق العلمي الفقهي ليتحقق ما يسمى أو ما يعرف بالأمن الغذائي للمسلمين، لأنه إذا كان المسلمون في كل سنة إذا أفطروا من رمضان تكافلوا بماذا؟ بالطعام، وأي طعام هو؟ لا بد أن يكون قوتا، لا بد أن يكون قوتا، هو الذي يقبل الادخار، صاعا من طعام القمح أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ومثله الأرز أو غير ذلك حسب الأقوات البشرية، فتجد أن كل بلاد فيها أقوات تشتهر أكثر من غيرها الدخن الذرة الشعير القمح الأرز إلى غير ذلك، هذه أقوات. ولهذا لو أخرج زكاة الفطر فاكهة، أخرج زكاة الفطر من التفاح مثلا مع قيمته الغذائية عند أصحاب الاختصاص، إلا أنه لا يصلح في زكاة الفطر لأنه ليس إيش؟ ليس قوتا. والمقصود من الشريعة تحقيق الاكتفاء والتوازن في حماية المسلمين من جهة أقواتهم، من جهة أقواتهم. ولهذا وجب في هذه الأقوات إذا زرعوها أن يؤدوا زكاتها، أليس كذلك؟ وجبوا إذا زرعوها أن يؤدوا زكاتها، فقال الله في كتابه وآتوا حقه يوم حصاده. ولما كان بعض المسلمين يزرع شيئا يسيرا، يزرع شيئا يسيرا ليس فيه غنى وإنما فيه كفاف، وجبت عليه الزكاة فيها ولا تجب؟ لم توجب الشريعة. وانظروا في كمال هذه الشريعة، لم توجب الشريعة فيه الزكاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، فإذا كان دون 5 أوسق فلا زكاة فيه. ثم إذا زرعه هذا الزارع وكان كثيرا فوق 5 أوسق كم يخرج منه زكاة؟ هنا جاءت الشريعة بالتفصيل. فإن كان هذا الزارع قد تعب فيه وحفر بئرا أو استعمل سانية من الإبل أو نحوها لما كانوا يستعملونها ولا يزالون يستعملونها في بعض بقاع الأرض، أو استعمل فيه الآلات الحديثة كالمكائن ونحوها، فهذا قد بذل فيه جهده وماله عاليا، أليس كذلك؟ فصارت الزكاة فيه 50% وأما إذا كان هذا الزرع تسقيه السماء، وهو ما قد يسميه البعض بعلا، أو يسقى بالثلوج المتراكمة على أرضه، إنما لا يبذل فيه الآدمي السبب كما يبذله في الثاني، فلما كان جهده فيه قليلا صار حق الفقراء فيه أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، العشر، وفيما سقي بالسانية، وفيما سقي بالسانية 50%. هذا كمال في الشريعة لا يبلغه كمال ولا يجمع متكلم. لا يقال الوقت لا يكفي لبيان كمال الشريعة، وليس الإشكال في مادة الوقت، الإشكال في أنه لا يجمع جامع مهما تكلم في كمال الشريعة، فإنه لا يجمع قول المتكلمين فيها ما جعل الله فيها من الكمال، ولا يحيط بهذا الكمال أسبابا ومقاصد وحكما ومآلات إلى غير ذلك إلا الله سبحانه وتعالى الذي أنزلها، جعل الله فيها الكمال المطلق وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فإنهم لا يحيطون بكمال الشريعة، وإنما يجتهدون في استقراء هذا الكمال، وهم متفاوتون في ذلك درجات. ولكن بحمد الله أئمة الإسلام وهذا الدين العظيم جعل الله أهل الإمامة في الدين والعلم فيه فقهاء بصراء في هذه الشريعة من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار فيهم البصراء الفقهاء الكبار في هذه الشريعة العظيمة الذي قال الله فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية العظيمة على رسول الله وهو واقف بعرفة، كما جاء في الحديث أن حبرا من أحبار اليهود قال لأمير المؤمنين عمر: آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، وذلك في حجة الوداع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع بقي ما يقارب 82 يوما أو تزيد يوما أو تنقصه، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. فنزلت هذه الآية في كمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الوحي ينزل كما جاء في حديث أنس حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن هذه الشريعة قام أئمة العلم فيها وهم بصراؤها وفقهاؤها، وجلهم الصحابة رضي الله عنهم، وأئمتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء هم أئمة الفقهاء فيها، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله تعالى عنه سيدا في الفقه كما كان سيدا في الدين وكما كان سيدا في النسب، فكان من أسياد الفقهاء ومن أساطين الفقهاء، حتى إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما رجع لرجل في الفقه ما رجع لعلي بن أبي طالب، ما رجع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الفقه في خلافته ما رجع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما هو عليه ما أتاه الله سبحانه وتعالى أعني عليا من الفقه في الدين إلى غير ذلك من أصحاب النبي. ثم جاء أئمة الإسلام وفقهاء التابعين ومن بعدهم، ثم صار لهؤلاء الأئمة الفضلاء السادة الفقهاء، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وللإمام مالك بن أنس، وللإمام محمد بن إدريس الشافعي، وللإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله مذاهب مشهورة، ولغيرهم من أمثالهم ممن قبلهم وبعدهم كذلك. ولا يزال الفقه بحمد الله منتشرا في أرجاء المسلمين وفي أيدي فقهائهم ينظرونه، وكتب الفقه التي كتبت في هذا التاريخ العظيم من تاريخ المسلمين إلى اليوم هي بالآلاف كتب الفقه. وهذه كلمة ليست على سبيل الإطلاقات اللفظية، وإنما على سبيل الحقائق العلمية. كتب الفقه التي كتبت في التاريخ منذ بدت الكتابة الفقهية على يد كبار علماء الحنفية كالإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن والإمام الشافعي صاحب المذهب، وقبل ذلك في أجوبة الأئمة التي نقلت في المصنفات أو في أجوبة الأئمة التي قيدت من كبار أصحابهم كأجوبة الإمام مالك، وبعد ذلك أجوبة الإمام أحمد وأمثال هؤلاء. ثم صنفت المصنفات الفقهية المقتصدة والمتوسطة والمطولة، هذه الكتب بلغت بالآلاف تفصيلا وبيانا واستدلالا باللغة والأدلة والأسباب الأصولية والأسباب الفقهية، وهذا كله من فضل الله سبحانه ومن كمال هذه الشريعة، فإنها معدن وإنها ماء لا ينصرف، ولهذا سماها الله الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. وإنما سماها الله شريعة لأن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يعرفون معنى كلمة الشريعة، فإن الشريعة عندهم هو الماء الذي لا ينقطع، إذا كان الماء معينا صافيا لا ينقطع سموه ماذا؟ سموه شريعة. وأما إذا اجتمع غدير من ماء المطر مهما كان معينا ولكنه أيام ويذهب بالشمس، ما سمت العرب هذا الماء شعيرا، ما سمت العرب هذا الماء شريعة. ومثله لو كان أجاجا ما سمته العرب شريعة، فالعرب لا تسمي شريعة إلا الماء المعين الذي لا ينقطع. ومنه قول امرئ القيس: ولما رأت أن الشريعة وردها وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت الماء الذي عند ضارج يضيء عليها الظل عرمطها طامي، يضيء عليها الظل عرمطها طامي. الشاهد أنه قال ولما رأت أن الشريعة وردها، ماذا قصد بالشريعة؟ الماء الذي يجري من هذه العين الجارية الصافية زلالا. فالقصد أن الله سبحانه شرف هذه الشريعة أسماء وأحكام، فسماها الشريعة وسماها الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو شريعة الله، وهو الإيمان بالله، وهو توحيده، وهو عبادته، وهو اتباع ما أمر به، وهو اتباع هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذه الشريعة ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها وأن يكثر من حمد الله عليها وشكر الله على نعمته بها. فتضمنت هذه الآية العظيمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بيان مقامين: المقام الأول وهو كمال الدين، والمقام الثاني وهو تمام النعمة. ولهذا علم عند أهل العلم أن أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده هي نعمة الشريعة، وهي نعمة الدين الذي أنزله الله، وهو دين الأنبياء الذي دعوا فيه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وهو الأمر الذي أوجبه الله على جميع عباده وبعث به أنبياءه ورسله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا على المسلم أن يعتني بهذه الشريعة علما وعملا واتباعا لكتاب الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن أراد الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فليستمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وليعظم حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم محبة لرسول الله واتباعا له وتعزيرا له وتوقيرا لمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى إخوانه المرسلين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه برحمته أرحم الراحمين.